وين رفيقك يا أستاذ نورين الذهبي؟ ما شاء الله، ده مين سمى الذهبي؟ سميته الذهبي؟ اه، انت عمال تسمي في الناس الذهبي والحب حجر، انت عمال ها الشيخ، انا بحسب نورين، انت سميته ذهبي؟ اه ماشي. طب ما تشوفنا اسم كده من الحاجات اللي عملت توزعها دي، شفنا حاجه من عندك كده حلوه؟ ابشر. ماشي يا اخوي، ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أستاذ محمد نورين في الامتحان، طب متى يأتي؟ أه طيب، آخر موعد الحد، ماشي. أستاذ حاتم جزاك الله خير، ملتزم ملتزم، سيبك انت، جزاك الله خير. انا في اخو بساله في الامتحان وعارف الامتحان معاه، في واحد بس بيساله ما اكملت القراءه. ممتاز، انت ممتاز يا نوري، اخر موعد الحد. طيب، بدون اي بقى قبول شفاعات ولا مفيش، هو عادي لازم تقعد تكتب، شرط الحضور للكتابه. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما زال المصنف في باب الجنائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. الترمذي قال: هذا الحديث حسن. ما الذي انزل الحديث الى الحسن ولم يرتقي الى الصحه؟ في سنده عمر ابن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المخزومي، عمر بن ابي سلمه قال عنه احمد صالح، احمد قال عنه صالح، قال ابن معين ليس به باس، قال البخاري صدوق الا انه يخالف في حديثه، يعني إذا روى شيء نرى الأثبات يخالفونه. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ. وعلى هذا فحديثه يقبل، إن لم يخالف فإن خولف ترك، إلا إذا تابعه غيره. يعني الشاهد ان الحديث حسن، ها هو الذي انزله الى الحسن، ان في هذا عمر بن سلمه صدوق يخطئ، فهو كان في مرتبه وسطى بين الثقات وبين الضعفاء. من فقه الحديث، اولا نفس المؤمن معلقه بديني، مساله في عظم الدين، فنفس المؤمن معلقة أي محبوسة مرهونة بدينه، حيث أن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمخاصمة. يعني هذا الحديث مثلا لم يقال في أمر من حقوق الله، ها طيب يعني إيه؟ يعني الله قال في حقي، ها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجزم معلق على المشيئة، ها على قال مشيئة، من مات على زنا عياذ بالله، من مات على خمر، من مات، فدي حقوق الله معلقة على المشيئة. هنا لم يعلق على المشيئة، في حقوق الناس. قال نفس المؤمن معلقة على ذلك. طيب كن بقى الإنسان، ده نص عام، كن بقى زايد من الناس، كان مدينا وكان صادقا ويسعى في الوفاء والله يقضي عنه يوم القيامة، دي حالة خاصة. لكن كان على إيه؟ على الأصل الإيه؟ العام. فتلحظ أنت فتلحظ أن حق الله علق على المشيئة، والله أمره إلى العفو والمسامحة، اللهم اعف عنا وسامحنا. أما هنا فقد جزم أن نسلم، لأن الأمر متعلق بالإيه؟ بحقوق الناس. ما ينفعك أن تكون عابدا زاهدا تقيا نقيا وأنت قد أكلت مال هذا وبعدين في نقطة هنا خلي بالك، لأن الدين ده مش أنت ما خدتوش من واحد بالسلب والنهب، أنت خدته إيه؟ ها، عن طيب نفس منه. ومع ذلك النفس معلقة بالإيه؟ بالدين. فكيف بمن مات وقد أكل الميراث وسلب أموال الناس واختلسها؟ أنت فاهم المعنى ولا مش فاهم؟ فدوت أنت رغم إن الدين ده أنت خدته من الدائن، أنت مدين، هو دائن، أخذته إيه؟ عن طيب نفس، وإلى أن مت كان هو يعني ينذرك وأنت كنت معصرا، ومع ذلك نفسك إيه؟ معلقة بالدين. فكيف بمن مات وقد سلب أموال الناس وأكل أموالهم بالباطل؟ فالأمر يعني اللهم اقضي عنا الدين يا رب العالمين. لذلك فحقوق الآدميين مبنية على الشح والمخاصمة والمشاحة. لذلك تلحظ أن أمر الله علق على المشيئة في ذنب بينك وبين ربك، أما حقوق الناس فلا. يستفاد من الحديث ضرورة التخلص من الدين قبل الموت والحث على ذلك. تأمل الشهيد الذي بذل مهجته لله وقدم كل شيء لله تبارك وتعالى، يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. لذلك فكيف كما ذكرنا، إذا كان إنسان أخذ هذا الدين عن طيب نفس من الدائن، فكيف بمن سلب أموال الناس وسرقه؟ وكيف إذا كان هذا المال أيضا من المال العام، وده جرم أشد كمان. المال الخاص أنت سرقت مال من زيد من الناس، المال العام أنت سرقت أمة، لحظة، سرقت أمة كاملة. من يسأل؟ لا مفيش أسئلة. الدرس له شرطان، الشرط الأول كتابة، الشرط الثاني عدم السؤال، الشرط الثالث اللي ما جابش امتحان يروح. يعني دي احنا عايزين نعمل بنود للمجلس ونعزقها كده بحيث ايه. فالدرس ان شاء الله، الاسئله ان شاء الله اخر الدرس خالص. فقال فنقول المال العام، ويقول لك المال السايب يعلم السرقه. مين قال كده؟ المال السايب ما يعلمش السرقه، اللي يعلم السرقه ايه؟ ضعف الايمان والبعد عن الله والبعد عن الصلاه والبعد عن تقوى الله. لكن المال السايب يعلم الانسان يكون حافظ، يحافظ عليه. انت لا تسرق جمل، مين قال كده؟ وقف يا ابني، وقف. السرقه محرمه كثيرها وقليلها. عوضا عن الحديث في قول صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بديني، قال الحافظ العراقي في تفسير الحديث معلقه بديني، قال امرها اي النفس موقوف، لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل قضى ما عليه أم لا. يعني هذا على نظير كل غلام مرهون بإيه؟ بعقيقته. في تفسير الحديث قالوا مرهون أي بره بأبيه معلق بأن يفعل له أبوه إيه؟ العقيق. ومن هذا الباب أيضا في تفسير الحديث، حديث الباب، كل نفس معلقة، نفس معلقة بديني أي معلقة مرهونة يوم القيامة، كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة. فأنت يوم القيامة رهن إيه؟ ليس يعني المؤمن مثلا بيكون يعني يدخل إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليه من قول عام. أما المدين فيبقى مرهون على عرصات، إنه عليه إيه؟ ما الذي أوقفه عن دخول الجنة؟ وأصبح إيه؟ وكأنه يعني معلق بهذا الأمر. طيب مما يدل على عظم شأن الدين ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية: الخط في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل، وده برضه حديث من الترهيب مما كان، كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فهذا الرجل أتي ليصلى عليه وعليه دين، فسلم يقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ يعني هو خلاص هو مدين وأفضى إلى ما قدم، لكن هل ترك وفاء؟ فإن حدث أن سلم، إن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبه. سلم الذي بعث رحمة للناس أراد أن يعلم، أن يربي. سلم بعث رحمة للناس، متخيل حينما يدعو لابن سلول وهو يعلم أنه رأس المنافقين، ومع ذلك يصلي عليه ويكفنه في ثوبه ويرقيه بعد موته، ليه كل ده؟ ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلعلك باخ نفسك ألا نفسك ألا يكونوا يعني رحمة بالناس، حتى وهو يعلم أن هذا رأس المنافقين. رحمته صلى الله عليه وسلم بأمتي، ولو كان هذا الذي هو إيه؟ كان رأسا من رؤوس النفاق. الشاهد ومع ذلك أن السلام أراد الزجر، فيقول: صلوا على صاحبكم. فلما فتح في الحديث بقى، فلما فتح الله عليه الفتوح بعد ذلك بقى، وفتح عليه من الغزوات وكثرة الغنائم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثه. وأصبح الرجل إذا كان ذا مال فالمال الورث، وإن كان ذا دين قضاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فرعون على ذلك إن تعذر وفاء الدين في الحال، استحب للوارث أو غيره أن يتكفل به عنه. يعني إيه؟ مثلا رجل عليه دين، هنا من برك بأبيك، من برك بأخيك، إذا مات عليه دين ألا تدعه يوضع في التراب إلا وقد قضيت عنه الدين، كما تسارع في كفني وتسارع في دفنه، لابد أن تسارع في قضاء دينه. حديث أبي قتادة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة، قال جنازة وجنازة، فلم يصلي عليها، كان رجل مدينا، فقال أبو قتادة: صلي عليه رسول الله وعلي دينه. الأخوة في الله يا جماعة، قتادة لم يكن قريبا لهذا الرجل، ولكن لم يكن قريبا لهذا الرجل، ولكن الأخوة في الله، أن تتفقد إخوانك في حياتهم قبل مماتهم. لذلك أهل الجنة يقولون إيه؟ أهل الجنة في الحور والقصور، ومع ذلك مش ناسين مين؟ إخوانهم، إخوانهم كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، لم نرهم في الجنة. الشاهد إيه؟ إنسان يكون يتفقد إخوانه. لما نزلت آيات تحويل القبلة، قال بعض المسلمين: إخواننا كانوا يصلون إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. لما نزل تحريم الخمر، قال بعض المسلمين: إخواننا كانوا إيه؟ ماتوا والخمر في بطونهم. الشاهد تتفقد إخوانك، ها، تحزن لحزنهم وتسعد بسعادتهم. عائشة بتحكي عن امرأة دخلت علي يوم الإفك، وجدت عائشة تبكي، فالمرأة لم تكن تعلم ماذا وقع، ماذا فعلت، جلست تبكي معه وهي لا تعرف، لكن إيه؟ ها، المواساة. شوف حديث طلحة لما تاب الله على كعب، النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس والصحابة جالسين وطلحة، فدخل كعب ليبشر بالإيه؟ بتوبة الله، فقام إليه طلحة قال: أبشر بخير يوم. قال: ماذا قال كعب؟ ولا أنساها لطلحة. كل ما حدث في الحديث يقول: ولا أنساها لطلحة. ممكن موقف معين من أخ لك لا تنساه أبدا. قال ولا أنساها لطلحة، كما أن الإساءة لا تنسى، فكذلك الإحسان لا ينسى. إذا أسأت إلى أخيك بكلمة وإن اعتذرت له ولكن تبقى الكلمة جارحة، كلما رآك أو قد عفا يعني وسامح، ولكن كلما رآك والله يتذكر. إحنا بشر، إحنا بشر. طيب هناك كلام بيكون أشد من ضرب بالسيف. فارقبوا ألسنتكم أرحمكم الله. نعود إلى حديث أبي قتادة، فقال يا رسول الله صل عليه وعلي إيه دينه، فصلى عليه. ورد في رواية صلى الله عليه وسلم بعدها سأله بعدها بيوم أو يومين هل قضيت دين الرجل؟ قال اليوم. قال الآن بردت جلده. يعني أنت متخيل هذا الرجل لم يدفن حتى تكفل إيه أبو قتادة بقضاء الدين، ومع ذلك لم يبرد جلده حتى قضى الدين. فالحديث فيه وجوب المبادرة إلى قضاء الدين لتخليص ذمة الميت، سواء كان دينا لله من زكاة من كفارة، أو دين لليه البشر، أو دين للبشر. ويدخل في الدين يا جماعة الإيه الأقساط. واحد اشترى سلعة برضا صاحبها أنه يدفع على أقساط لسنة أو لسنتين. أجمع العلماء على أنه بالدين تحل الديون المؤجلة، دي نقطة مهمة جدا. بالموت تحل الإيه؟ المؤجلة، أنت اقترضت من أخ لك دينا وكان المهلة بينكم سنة فمت، بالدين تحل الديون المؤجلة. لما؟ بالأثر وبالنظر. أما الأثر فلما تنظر في حياة المواريث من بعد يوصى بها أو دين، فدلت الأدلة القرآنية على أنه بالموت يحل الدين، لأن الله أمر بتقسيم المواريث بعد إيه؟ إيه وجه الشاهد من الآية؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، أن الله لم يفصل، لم يقل أن هذا الدين مؤجل أم معجل، إلى مال أم هو في الحال. فلما أمر بقضاء الدين قبل تقسيم المواريث دل أنه بالموت تحل دين مؤجل. ومن الأثر ومن النظر أنه حال الحياة أنت لك ذمة مالية، كنت مدينا فلك ذمة مالية، بموتك قد خربت الذمم، يعني خربت الذمم خلاص أنت إيه ذهبت إلى ربك، والرجل يريد إيه ماله. وبالشيء أيضا الشيء بشيء يذكر أيضا الأقساط، عليك قسط مثلا لشخص فبالموت تحل الأقساط، إلا لو كان مثلا الرجل يراعي مثلا حال الميت وحال الورثة كانوا فقراء فوافق على إيه على استمرارها أو على إسقاطها جزاه الله خير. طيب لكن إن قال أردت مالي لما أنا لما أقول ذلك؟ إن قال أردت مالي ليه؟ قال له لا، لا ليس لك مال، أنت إيه أنت وافقت على الأقساط. وصل الكلام؟ وصل الكلام؟ اتكتب حاجة ولا حد كتب حاجة؟ ها طبعا هذا ما هو مش موضوع مش واجب على واجب عيني على عليهم، لكن ما قضوش الدين ليس من البر. يقال من المؤمن ايه والحديث اهو مش هياخدوا مش هيحجوا مش هيحجوا عن ابوهم ولا يدوا ادوا عنه زكاه المال اللي هو خرب فيها، مش هيقسموا. لكن هو ايه طيب ما هو ابوك الذي رباك واطعمك وسقاك، من البر به ان تسرح في قضاء دينه. طيب ايه ده وينفع كده يا جماعه؟ ومين اللي سن السنه دي؟ ما في اسئله في الدرس، هو محمود وعادل انت بقى التلاتة كده نورين. نعم قول يا نورين وصل ايه. نعم تصب حتى لو وصل تجري عليهم بحال القدرة. وانا واحد مثلا عليه 100 مليون، دي مليون جنيه وصى اولاده، طبعا هنعمل ايه؟ ما انا بقول ما هو قول يا عادل عندك شيء؟ لا انت تسجل وتسمع، قول يا محمود. اللي هي طب اسمها ايه؟ طيب مسألة ايه؟ الاقساط. انا مش عارف المسألة بعدها. اقعد يا ابني، اقعد اقعد اتفضل اتفضل. يحل الايه؟ الدين بالموت، بمعنى ان الانسان زايد من الناس اذا كان مدينا والدين هذا حال حياته الى سنه، انت اقترضت مالا والسداد على سنه، او اشتريت سلعه والاقساط الى سنه، والاقساط دي نوع من الدين. طيب فبموتك ها تسقط الايه؟ الاجال. يعني ايه تسقط الاجال؟ يعني الدين اللي كان سنه بموتك صار الدين ايه؟ يجب الوفاء. ها يجب على ورثة المصارعة في قضاء الدين. سيقول قائل: أليس هذا الدين الذي بين زيد وعمر بورق موثق إلى سنة؟ قلنا أنه بالدين يسقط الأجل، آسف، بالموت يسقط الإيه؟ الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب الله لما ذكر آية المواريث ها أمر بتقسيم المواريث بعد قضاء الدين، ولم يذكر أن الدين إلى أجل أو لا. طيب من السنة عندنا حديثه، قال صلى الله عليه وسلم: هل عليه من دين؟ لا، ولم يستفصل بقى ديني الى اجل او ديني ايه؟ حال. طيب والامه اجمعوا، العلماء اجمعوا على ايه؟ على ان ادي كتاب وسنه واجماع على انه بالموت تحل الايه؟ الديون، ومن بالموت تحل الاجال، من الاثر قالوا ان الانسان بموته قد خربت ايه؟ ذمته، انت حال الحياه لك ذمه ماليه، بموتك خلاص. لان الانسان سياتي الدائن يقول: مالي مالي، مات الرجل، طب من سيقضي دين؟ من سيقضي الي مالي؟ طيب نعود فنقول: سواء كان قرض او اقساطا او اجره الى غير ذلك فانها تحل. طيب وكما ذكرنا هذا اصل عام، كون ما الانسان المدين كان حسن النية ويسعى في أن يتكسب ليس مماطلا بل يسعى ويعمل لقضاء ما عليه، ومات مدينا، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. دي بقى مسألة إيه؟ علاقة الإنسان بربه بحسن نيتك في السعي في قضاء الدين. حديث البخاري، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبين الفرق بين الصادق وبين المماطل، من أخذ أموال الناس يريد إيه؟ يعني كلمة يريد؟ يعني هو ما أداهاش لسه بس يسعى فيه. طيب أدى الله عنه، يعني أدى الله عنه؟ يعني رضي، قال يرضي ها الله جل يرضي الدائن يوم القيامة. طيب ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فرع مهم على هذه المسألة، فرع مهم على هذه المسألة هذا الفرع هو إشكال يحتاج إلى جواب. ما هو حديث الباب؟ نفس المعلقة بدين. الإشكال من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مدينا، مات سلم مدينا لرجل يهودي على طعم شعير، فكيف الجمع؟ نفس المؤمن معلقة بدين، سلم مات مدينا لأبي الشحم، هذا رجل من اليهود، واضح انه كان رجل سمين غليظ سمي ابو الشحم والله اعلم. الجواب ان يقال من وجوه: الوجه الاول وجه ضعيف، قيل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى دينه قبل ان يموت، وهذا وجه ضعيف يدل على ضعفه. أن الدرع بقيت مرهونة عند اليهودي، ولو كان قضى دينه لما بقيت عند اليهودي. الصحيح والله أعلى وأعلى أن لهذا الحديث تأويل. أي حديث؟ لا مش حديث الدرع، حديث الباب نفسه، نفس المعلقة بديني، هذا تأويله إن لم يترك وفاء واما ان سلم فقد ترك الوفاء اللي هو ايه؟ ما هو الدرع نفسه رهن يا جماعه، انت لاحظ في فرق لما انا اقترض مال الى اجل بدون اي رهن، طيب، وغير لما اقترض برهن. يعني انا اقترضت مثلا 3000 ورهنت عند الراجل ده الهاتف يساوي هذا المبلغ، ها هنا انت اذا مت خلاص الراجل بيعمل ايه؟ يبيع التليفون، والله التليفون ده طلع اكتر من الدين، بيرد الباقي، طلع اقل بياخد ايه؟ لكن الشاهد ايه؟ الشاهد ان هو الرهن نفسه وفاء، يعد وفاء لهذا الدين. فيؤول الحديث نفس المؤمن المعلقه بدينه على من كان مدينا ولم يترك وفاء. ونسلم هنا ترك كان دينه صلى الله عليه وسلم يعني معه رهن. وفائدة الرهن أن الدائن يستوفي منه ماله حال الموت أو الإعصار. قال شيخ الإسلام في قال شيخ الإسلام في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وثقا من شعير ابتاعها لأهله. سلم لو أراد ملك سليمان وزيادة لا أعطاه الله إياه، ولكن سلم يموت وهو مدين على 30 وثق من شعير لإيه؟ لأهله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وثقا من شعير ابتاعها لأهله، أي اشتراها لأهله. فهذا الدين الذي كان عليه يقضى من الرهن الذي رهن. قال ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم دين آخر، يعني لم يعرف صلى الله عليه وسلم كان له عليه دين سوى هذا الدين. عود إلى حديث الباب أو أحاديث الباب. قال المصنف رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلتي فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال متفق عليه. طبعا ده ممكن برضو للأسف ان الاحاديث هنا في بلوغ المرام معظمها ايه؟ مكتزأة، والا فهذا الحديث له قصه مهمه ان هذا الرجل كان ايه؟ كان محرما، والمحرم يختلف عن غيره. اصل الحديث عن ابن عباس قال، احنا ندخل بقى يعني قصه كامله وهي ليست في بلوغ المرام، هنا ليست في بلوغ المرام. عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، يعني وقع فالدابة أو الراحلة يعني وقصته بقدمها، فمات الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه، إذا أصلا مات، إذا أصلا مات، قال اغسلوا ما خرجت روحه بالله، والله ان دي اضافه، الله اضافه، يعني مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه صراحه. نشكرك على هذه الاضافه البليغه. معروف معروف ان الميت، ها طيب ماشي هعديها المره. قال اغسلوه، لما قال اغسلوه ده لانه مات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، كده مات مات بقى خلاص كده ولا ايه؟ وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا من مات على شيء وعسى عليه. مساله في غسل الميت، غسل الميت فرض على الكفايه كما نقل ذلك النووي بيجمع أهل العلم. النووي يقول أن غسل الميت فرض كفاية بالإجماع، ولكن ابن حجر جعل أن هذا من الذهول الشديد، يعني بيقول النووي ذهل، قالوا أن المسألة فيها خلاف. فمشهور المالكية أن الغسل للميت سنة، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم، قرطبي صاحب المفهم، ده الشيخ القرطبي صاحب التفسير، رجح أنه سنة. ها اتفضل. يبقى ابن حجر بيقول أن الإجماع الذي نقله النووي على أن الإجماع على أن غسل الميت وتغسيله فرض كفاية، قال هذا الإجماع فيه نظر. لما؟ لأن المالكية مشهورهم، يعني معتمد عندهم أنه سنة، لكن الجمهور على وجوبه، على الكفاية. الكفاية يعني قام به البعض، سقط عن إيه؟ باقي. طيب، يعني قام به اثنين ثلاثة خلاص، يبقى أهل المجلس اللي قاعدين، أو وإلا فلو تركوا جميعا تغسيله أثموا إيه؟ أثم من كان قادرا على أن يقوم بذلك. فالجمهور قالوا يجب، وقال المالكية بالاستحباب، وقد رد ابن العربي، ابن العربي مالكي، ومع ذلك رد على من قال بالاستحباب، وقال رد على من قال بالايه؟ بالاستحباب، وهو قول قومه من المالكية. قال: توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟ إذا كان السلام يغسل، غسله العباس وعلي الله أصلاً، فكيف بمن سواه؟ قال الشافعي: حق على الناس غسل الميت، أي تغسيل الميت، والصلاة عليه ودفنه. قال الشاهد: لا يسع عامتهم تركه، أي عامة الناس لا يسع لهم أن يتركوا وكذا. فإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية، أجزأ عنهم إن شاء الله. ده معنى فرض الكفاية. قوله في رواية مسلم: وكفنوه في ثوبي، في رواية عند مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، وهي الرواية مرفوعة: لا تخمروا رأسه ولا وجهه. زيادة وجهه هذه ضعفها البخاري والبيهقي، والرواية المتفق عليها: لا تخمروا ايه؟ رأسه، زيادة وجهه زيادة ضعيفة. ها لا، الرأس لما تشوف كده مثلا الموتى في الحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، لو أن ميتا مات في الحرم كيف بيفعلوا فيه؟ شفت أنت مثلا طريقة الحجاب كده، يبقى ليه الوجه باين لكن الرأس إيه؟ مغطاه. لا، الوجه قد يغطى ولكن تبدو الرأس، هذه الرأس من أعلى، خد بالك. فالعلماء ضعفوا رواية ليه؟ الوجه سندا ومن حيث المعنى. قوله: وكفنوه في ثوبيه، فيه أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين. يعني إيه؟ كفنوه في ثوبيه، بموت الإنسان الذي يرتديه، طبعا هي مسألة برضه ايه يعني، بس هنذكرها طبعا. ما يرتديه من ثياب لم تصبح ملكا ايه؟ لا، صارت ملكا للايه؟ الورثة. فلما امر صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه، قد تكون ثياب غالية مثلا، فدل ذلك على ان ايه؟ ان حق الكفن مقدم على حق الايه؟ الورثة. مش واضح صح؟ يعني قد يكون هذا الذي مات في ثياب غالية لها أجر، مثلا تباع بأثمان عالية. طيب، فهل يقال أنه بموته صار هذه الثياب للورثة وليس الميت؟ لا، بل حق الكفن مقدم على حق الإيه؟ الورثة. فلما أمر بتكفين في ثوبه دل أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن سلم أمر بتكفين في ثوبه ولم يسأل هل له ورثة، هل عليه دين، ولو اختلف الحال لسأل. فدل ذلك على أن كفن الميت مقدم على الميراث لقياسا على حال الحياة. ها، لما كان حيا فكان ما يستر به عورته من ثياب مقدمة على حقوق الآخرين، وأيضا ثمن القبر مقدم على مال الورثة قياسا على إيه؟ على السكن أثناء الحياة. طيب، من فوائد الحديث، يدل الحديث أيضا على أن الميت إذا كان محرما، دي حالة خاصة بقى، من مات حال إحرامي يصنع به ما يصنع في الميت أو المحرم، لأنه يغسل ويكفن. زي مسألة الإيه؟ الشهيد، هل كل شهيد لا يصلى عليه ولا يغسل؟ ولا شهيد المعركة فقط، لكن تحت الهدم شهيد، صح كده؟ طيب، الغريق شهيد، المطفون، المطعون، كل ده، لكن هؤلاء شهداء في حكم الآخرة، أما في حكم الدنيا فلا، يغسل ويصلى عليه. طيب، لكن الذي يترك، الذي لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، هو إيه؟ شهيد المعركة. وهذا لأنه يلقى ربه بآثار الطاعة من الدماء التي مات فيها ومن الثياب التي مات فيها. اللهم آمين. فهنا من هذا أيضا المحرم يصنع به ما يصنع بغير المحرم، أنه يغسل ويكفن، إلا أنه نجنبه الطيب، يعني يبقى حتى بعد موتي يبقى في احكام الايه؟ المحرم حال الحياه لا ايه؟ لا يضع طيبا. فكذلك ايضا المحرم اذا مات مع كونه يغسل ويكفن ولكن لا يطيب. في ثوبيه. نعم، اللي هو الإزار والرداء. طيب، نعم، يعني لا يلبس إيه مخيطا، لما يبقى على إحرام. ولما قال لا تخمره رأسه، فالنبي عشان القمة إيه ملبية، ولما قال أيضا لا تحنطوه، كل دي من أحكام الإيه الإحرام حال الحياة. فيستوي حال الحياة بما بعد إيه؟ الموت، فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. من فوائد الحديث أن الذي يموت حال إحرامه بحج أو عمرة ولم يتم نسكه بعد، لم يتم النسك، فالحديث يدل على أنه لا يشرع لغيره أن يتم له نسكه، لم يشرع لغيره أن يكمل له نسكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الحاضرين بذلك. يعني مثلا لما قال صلوا، لما قال من يتصدق على أخيكم لمسبوق متأخر، لم يقل مثلا أن أحدا إيه يتم له نسكه مثلا. يعني طب دي إزاي متصورة في العمرة مثلا؟ يعني ممكن دي مش في الحج، عشان كله كده كل واحد بيحج مثلا عن نفسه، لكن مثلا في العمرة واحد لم يتم العمرة والآخر أتمها، فهل يقال لمن لم يتمها أتم نسك من مات؟ لا، هو كده كده يبعث يوم القيامة إيه ملبيا، وكأن الله تبارك وتعالى يعني أتم له عمرته بأجره إلى يوم يبعثون. فكونه يبعث ملبيا دليل أنه باق على نسكه وترك الطيب. وترك تخمير الرأس، كل هذا يدل على أنه إيه باق على نسكه حتى يبعث يوم القيامة. الجمهور قالوا بما ذكرناه وقول عثمان وعلي وابن عباس ومذهب أحمد والشافعي أن المحرم يفعل به كذا، وأما الحنفية والأوزاعي ومالك فقالوا أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، أما غيره من المحرمين فكفنون كغير الايه المحرم. نقول تاني، يبقى عندنا في مسألة قولان، الجمهور قالوا بأن هذا حديث كل محرم إلى يوم القيامة، كل من مدح الإحرام يفعل به ما فعله ما ورد في الحديث. وأما الحنفية ومالك والأوزعي فقالوا أن حديث الباب خاص بهذا الرجل خاصة، لما قالوا مما يدل على التخصيص رواية فإنه يبعث إيه؟ يوم القيامة ملبيا. قالوا أما غيره أي غير هذا الرجل الذي ورد في الحديث فكله، قالوا كل من مات محرما يفعل به ما يفعل بغير المحرم من الطيب وكامل الكفن والحنوط، والراجح قول الجمهور الأصل عدم التخصيص، فالحديث عام في كل محرم. قالوا إيه يعني، قالوا إيه إن سلم لم يقل افعلوا كذا فإن المحرم يبعث منبيا، وإنما قال فإنه يبعث، فظنوا مثلا وكأنها كرامة لهذا الرجل مثلا. والراجح طبعا قول الجمهور والله أعلى وأعلم، لأن يدل على قول الجمهور العموم في حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه، فيعم هذا الذي وقع له تلك الواقعة حسن سلم وكل من مات إيه محرما. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل يقال على مصدر والغسل على الفعل، لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، نجرد من التجريد خلع الثياب، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ قال أحمد. طبعا برضه حديث إيه برضه إيه مختصر وله قصة نذكرها. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود بسند حسن، والحديث قصة نذكرها بكاملها. أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، من القائل طبعا؟ من الصحابة؟ أو أكثر يا راجل، الصحابة كانوا في السقيفة، إنما أرادت هذا بالحديث هنا من؟ العلي على العباس وإيه؟ وعلي السلام الذي قام على غسله ودفنه وتقبيل أهل البيت، أهل البيت، لذلك هم لم يحضروا الإيه؟ لم يحضروا مسألة البيعة، لذلك وقعت الوحشة بين علي وبين أبو بكر بهذه الإيه؟ ها بأنهم لم ينتظروا أن يأتي علي والعباس بل سرعوا بالأمر. لذلك في مسلم قال علي أننا قال لأبي بكر أننا لم ننقم أمرا استأثرت به، ولكن لا ننقم شيئا إلا أنك قد استأثرت بالأمر. أي أمر؟ أي أمر؟ يعني قال علي كلام قريب من هذا المعنى، لم ننقم عليك إلا أنك قد استأثرت بالأمر. أي أمر؟ مش الخلافة قولا واحدا، مش الخلافة، وإلا لما بايع، وإنما التعجل بالأمر ولم ينتظروا حضور علي والعباس، وكان للصحابة وجهة أخرى راجحة وهي درء الفتن، وضاء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ مصالح. ان تعيش الامه ساعه بلا خليفه، ها ياتي بقى رؤوس النفاق واليهود فيها مدينه، المدينه فيها يهود وفيها منافق، فكان الامر يستلزم المصارعه لتثبيت الامر. طيب ده اذا كان ابوبكر تولى مباشره وحصلت من ارتد من ارتد، فكيف بمن ايه؟ فكيف اذا طال الامر؟ واضح الوجهه؟ طبعا هو علي بايع، بايع ابو بكر بيعتان، بايع في السر وبايع في العلن. في السر في حياه فاطمه، لما؟ لان فاطمه وقع بينها وبين ابو بكر ايه؟ وحشه في مساله الايه؟ الميراث. فراعى خاطرها وبايع الصديق في السر، فلما ماتت فاطمه بايعه في العلن. وصلت كده؟ لا، ما قالوا ان الصحابه بادروا، العباس وعلي بادروا بالايه؟ بالغسل والدفن للسلم. فلما انتهوا كانت تمت بيعه ايه؟ أوقف، فلم يحضروها يعني. نعود الى القصه. فقالت عائشه، ان ده بقى ده اصل الكلام يعني، قال الصحابه اي علي والعباس: لا ندري ان نجرد موتانا. يعني الاصل عندهم ان الميت يجرد من سير كما سياتي الفوائد. أم نغسله عليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم على غرار إيه؟ إذ يغشيكم الإيه؟ النعاس. حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، يعني أغشي عليه. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، سمع صوتنا، أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى النبي سلم فغسلوه وعليه قميصه، سلم مات في قميص. طيب، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء من فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني بيدخلوا أيديهم في فتحة القميص ويغسلونه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. وهذا كما ذكرنا عند أحمد وأبي داود، وفي تدليس، وفي محمد بن إسحاق مدلس، ولكنه صرح بالإيه؟ بالتحديث، صرح بالتحديث. هنا فوائد، ها، وكان يصرح. نعم، ولكنه صرح، هو ما العله فيه؟ الانفراد عله؟ هو ضعيف ولا مدلس؟ بانتفاء العله ينتفي الحكم، كونه مدلسا ثم صرح. ما هو الاحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. كونه مدلس وصرح، كونه ضعيف وينفرد، مش الضعيف علته، هذا ضعيف علته الانفراد، فإذا أتى معه يجبر. المدلس علته أنه مدلس، فإن صرح فالتدليس نوع ضعف ينجبر بالتصريح إن شاء الله. في دورة بعد بقى دورة قواعد البيوع، في دورة الإيه؟ قواعد التحديث إن شاء الله. ها؟ العلي، العباس وعلي آل البيت. مسألة هذا الذي وقع. طيب، لأنه كان المعهود عندهم أن الرجال يغسلون الرجل والنساء يغسلون الإيه؟ المعهود عندهم إلى يوم الناس هذا أن الرجال يغسلوا إيه؟ قد يرد أن علي غسل فاطمة، لكن لم يكن هذا دارج عندهم. تنمت ولا لسه؟ ها؟ تمام، جيد، عندك شيء؟ فرع على ذلك، ذهب الشافعي إلى أن الميت يغسل، أي يغسل في قميصه. عند الشافعية أن كل ميت يغسل في قميصه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في خميصه. والجمهور قالوا المستحب عندنا تجريد الميت من ثيابه، وإنما يستر وتستر عورته بمئزر، عارف الإزار كده، الفوطة كده تطلع من السرة إلى الركبة، هذه عورته حيا وميتا، فيغطى ما بين سرته وركبتيه. فالجمهور قالوا بالتجريد الثياب لعلل، منها أن هذا أمكن للتغسيل، يعني بيسهل على الغاسل وأبلغ في التطهير. وأيضا من علل ذلك أنه إذا غسل في ثوبه الذي مات فيه قد يخرج من الميت شيء يتلف هذه الثياب وينجسها، فنضطر إلى إلقائها. إنسان مثلا يعني أهل الميت مثلا يعني يؤذيهم مثلا أن تكون هذه الثياب فيها أزفة يلقونها، طيب فيكون إتلاف للمال. فإذا غسل الميت في ثيابه قد تتنجس بما يخرج من الميت ويتقاضد منها الإنسان ويتأفف منها فيرميها، فيكون قد إيه أتلفنا مالا. أما استدلال الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ها مات في غسل في قميصه، فنقول أولا عندنا نص وهو قم يا ابني وقف يا ابني أنا غلطان اللي قعدتك قم وقف. الشافعية استدلوا على أن كل ميت يغسل فيه قميص. ما دليلهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أي غسل في قميصه. ها طيب، والأصل عدم التخصيص. قلنا بل النص نفسه يدل على التفريق. وين النص؟ كنا نجرد موتانا. فهذا تنقل عائشة ها عما كان دارجا. هو ليه سؤال بس، لو كان كل ميت يغسل في قميصه كان اختلفوا في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لما توقفوا وألقي عليهم النعاس واختلفوا في الأمر، فدل على التفريط. الأمر الثاني أن العلة التي من أجلها ينزع وتنزع ثياب الميت ليست موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الميت قد يخرج منه أذى، وهذا منتفي في حق النسل. يا ريت نكتب الكلام ده والله العظيم. طول ما أنتم مستنيين مذكرة تنزل آخر السنة زي طلبة الجامعة ولا حد هيكتب، وفي الآخر الدكتور هينزل مذكرة الدليل يبقى اتكتبت حاجة يا أستاذ عادل. دليل عليه؟ أن سلم ها كان الصحابة يتمسحون بوساقه، طيب هو سلم طاهر حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر روي ذلك من وجه صحيح، فالظاهر ان تجريد الميت فيما عدا العوره كان مشهورا عندهم. ابن عبد البر بيقول وبيفسر كلام عائشه ان تجريد الميت كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر انه كان بامر. يعني قول عائشه كنا نجرد موتانا، ها هذا يكون الا ايه؟ الا بتشريع، على غرض ايه؟ قول الصاحب كنا نفعل على سنة. كنا نقول كنا، فقول عائشه كنا نجرد موتانا موقوف ام مرفوع؟ موقوف له حكم الرفع لانها تنقل ها سنه لم يكن مثلها يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للغاسل، من الغاسل الذي سيقوم على الغسل؟ أن يجرد الميت. الإنسان هو بيدرس المسألة دوما يمر في خاطره مثل هذه الأمور، وأنت تدرس المسألة قال فلان وقال فلان كمسألة علمية لابد أن تعيش هذا المعنى، وأنت لبست ثيابا ولكن لن تخلع بيدك، الذي يخلع عنك أهلك ومن سيقوم بغسلك. فكم من أناس لبسوا ثيابا ما خلعوها بأيديهم وإنما خلعت عنهم، فاللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا. تكون بين يدي المغسل لا حراك، هذا الشخص الذي راح وأتى وذهب وسافر وضرب وسب وسب وشتم وأسفك مال هذا وأكل مال هذا، الآن على الخشبة، لا وزن، لا حركة، لا حراك، لا همس، لا يقلب يمينا وشمالا، ويخر الماء من عليه، ماء ساخن، ماء بارد، لا يشعر بشيء. الله المستعان. من أكثر المواقف التي تغسل قلبك غسلا أن تقف على غسل. إذا رأيت قسوة في نفسك، كبرا حظا من حظ النفس، رأيت قسوة بعدا، قف على غسل الميت. كفى بالموت واعظة. ها، أن تقف على غسل الميت من الدروس، حتى لو لم تكن متمكنا، فقط تناول الماء، تناول الكفن، فدروس مهمة جدا تغسل القلب غسلا. فكما هناك أناس بيغسلوا الكلى، اللهم اشف مرضى المسلمين، هناك أناس يحتاجوا إلى غسل القلب، قلب جديد، قلب طهور، يغسل بالإيمان. فكما يغسل الميت، أنت إذا وقفت فهذا يغسل عنك القسوة والجفاء وطول الأمد وحب الحياة، وتعرف أنها لا قيمة له. هذا الذي ملك وذهب وصعد ونزل وضرب وشتم وسفك في الآخر لا شيء. ها، إلى ربك يومئذ المساق. ينبغي للغاسل اللي هو بيغسل يعني، إذا حضر ورأى عيبا وسوءا في الميت أن يستره. أمانات يا جماعة، دي ما ينفعش يقول ده حصل كذا وكذا وشفت كذا، فمن ستر مسلما ستره الله. وإن رأى أمرا حسنا من أمارات الخير، وضاءة الوجه، التبسم، استحب أن يظهره. لما؟ ليكون الشخص قدوة لغيره، الذي ما كان من أهل العلم، كان من أهل القرآن، فلما يقال فلان ها رأيناه في وضاءة، فيه تبسم، فيكون هذا يعني إيه، يحمل غيره على أن يتشبهوا بسيرته. قال ابن عقيل، ها لا لا، مرة كنا في المسجد، فالناس في أكثر من يعني جثامين كثيرة يعني بمناسبة التصوير. فواحد طبعا الناس كلها يعني في المسجد الجثامين كلها مكفنة، واحد بيصور الكفن الخاص بيه بتاع مش عارف والده أو والدته، ليه ما تعرفش أهو؟ فاللي جنبه بقى بتاع إيه الكفن الثاني تعارك معاه، ليه تصور؟ وأنت إيه تصور ليه؟ وأنت أنت ما تصورش، هو بيظن إن هو تصور إيه؟ فصورة بيظن الصورة دخل فيها إيه؟ الكفن اللي جنبه بتاع الوالد بتاع الراجل الثاني، ومسكوا في بعض وانت، واصلا اللي اصلا ليه بيتصور الكفن؟ ما خد بالك، ان كان خيرا يظهره، ان كان سوءا، ما هو انت لما انت هتتعظ بس هتفضح اللي مات ده، الا الواحد لا حول ولا قوه. قال ابن عقيل، ان كان الميت، هنا بالعقيل بقى بيدي استثناء في إظهار العيب والسوء، متى نظهره؟ إن كان مغموصا عليه في الدين والسنة، مغموصا عليه في الدين والسنة، يعني صاحب بدعة، فلا بأس بإظهار الشر عليه لتحذر طريقته، يعني الذي مات ها كان من رؤوس البدعة، فظهر عليه سوء، فهذا قال ينبغي أن يظهر ليكون هذا درس لإيه؟ لغيره. ونعم، والساحر طبعا. وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير، لئلا يغتر به المغتر. بيقول إيه؟ لو كان صاحب بدعة وظهر عليه علامات حسن، ها؟ طب إزاي علامات بدعة وصاحب بدعة تظهر عليه علامات حسن؟ يكون في مثلا في الوجه مثلا في نوع تبسم، ولم يكن ايه لئلا يكون فتنه لغيري. والاصل العام ان امثال هؤلاء العياذ بالله بيكون عليهم علامات السوء، ها، لانهم يعني خصام الكافرين بيضربوا حال الاحتضار، اللهم احسن عاقبتنا ومسكنا بالاسلام والسنه. نقف عند حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اثواب بيض، سحوليه هكذا، سحوليه من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامه، يكون ان شاء الله بدايه الدرس القادم. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اي سؤال؟ مفيش. ها، طب نبدا بمين بس؟ عندك حاجه يا شيخ؟ اتفضل. الدين، اللهم اقضي عنا الدين يا رب. اتفضل. ما ايه؟ دي امر، دي مش معادلات رياضيه بقدر، ها، شوف الرجل اللي قتل 100 نفس، ها، هل لما مات كان قريب من ارض التوبه؟ قريب بقدر ايه؟ اقل من شبر، يعني يعني نقى صدره. شوف يا شيخ، لكن ايه؟ بحسن نيته. فالانسان بيسعى في قضاء الدين، سعيه قليل، اشتغل يوم مثلا، غير انسان بيسعى ولكن لم يوفق. دي امور قلبيه، انسان بقدر ما يكون حسن النيه في قضاء الدين الله يقضي عنه. انسان مماطل وعنده قدره على القضاء ولكن لم يسعى، هل يستوجب بمن سعى؟ لا والله، لا والله، الله اعلم. اتفضل اتفضل. مال العام ايش فيها؟ مصيبه صوت المال العام ده، والله يسرق امه، ياتي يوم القيامه يحمل البقره التي سرقها او المال الذي، فيقول اغثني يا رسول الله، يقول ان سلم يقول له ايه؟ لا اغني عنك شيئا، الم امرك، الم اعيذك. المال العام ده لا، ليس بتأويل، لا، هذا هذا كلام باطل، خد بالك. لا لا لا، هذا هذا من نزغ الشيطان والله. اي محمود اتفضل. سؤال اول، هو سؤال واحد بس، اول ثاني ايه؟ هو واحد بس، اتفضل.